أيها الإخوة في الله، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم والمسلمين ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأن يجمع لنا ولكم بين خير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. أيها الأحبة، اشكروا الله تعالى على آلائه ونعمائه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم لك الحمد ولك الشكر، نتحدث بنعمائك ونشكرك اللهم على آلائك كلها. اللهم نحمدك ونشكرك على آلائك كلها، دقها وجلها، سرها وعلنها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت هديتنا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأنت جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وجعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة، وبعثت فينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا أفضل كتبك، واخترت لنا أيسر وأفضل شرائعك، فلك الحمد والشكر كما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم كما أذقتنا حلاوة الإسلام فضلا منك ونعمة ومنة، فلا تنزعه من قلوبنا حتى نلقاك به وأنت عنا راض، ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. أحبتي في الله، حديثي الآن مع الإخوة حول الصلاة وعظيم أمرها. الصلاة معشر الأحبة كما تعلمون أوجبها الله سبحانه من فوق سبع سماواته بدون واسطة، يعني جميع الأحكام الشرعية هناك واسطة جبريل عليه السلام على نبينا بالتبليغ، فجبريل يأخذ عن رب العالمين، وجبريل يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فإن الله سبحانه اقتضت حكمته أن يجعل نوع تشريعها ليس كغيرها، فإن الله سبحانه أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم بصحبة أخيه جبريل من سماء إلى سماء ومن سماء إلى سماء، حتى ارتفع فوق السماء السابعة وقرب من ربه، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وصار صلى الله عليه وسلم يسمع صديف الأقلام بجريان الأقدار بين يدي رب العزة جل وعلا. فأوجب الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، فقنع صلى الله عليه وسلم ورضي بأمر الله. وللحكمة التي أرادها الله صار يمر بأخيه موسى بن عمران عليه السلام، وفي كل مرة يقول موسى ماذا أوجب الله عليك وعلى أمتك، فيخبره بما أوجب عليه وعلى أمته، فيقول موسى إن أمتك ضعفاء لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف، فيرجع فيسأل الله تعالى التخفيف ثلاثا أو أربعة، وفي كل مرة يضع الرب 5 ثم 5 ثم 5 ثم 5، ثم بعد ذلك أنهاها بهذه 5 المعلومة، وقال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإن 50 في العمل 50 في الميزان. الله أكبر. ما رأيكم يا إخوة لو أن الله أوجبها 50 في اليوم والليلة؟ هل ترون أن نقول كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع؟ حاشا وكلا ومعاذ الله. ولكننا سنقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فخففها الرب سبحانه من 50 إلى 5، يعني النسبة بعيدة عن بعضها يا إخوان. ولو أوجب الله 50 الصلاة ما كان لك وقت لعمل دنياك ولا لراحة نفسك. اللهم لك الحمد. ولا استغرقت 24 ساعة من اليوم والليلة كله في صلاة، ولكن الحمد لله لطف الله بنا وتفضل علينا ورحمنا، وله الحمد والشكر والثناء. ثم نادى الرب عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإن 50 في العمل 50 في الميزان. فهي عند الله 50، الأجر 50، ما نقص شيئا ولن ينقص شيئا. وفي العمل 5، فانظروا الفارق يا إخوان. إذا علمنا ذلك وفهمناه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هو والمؤمنون معه في مكة 3 سنين، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة. وأول ما فرض من شرائع الإسلام هي الصلاة، كما أن أول ما يفقد من دين الإسلام الأمانة، وآخر ما يفقد من دين الإسلام الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم شدة أمر الصلاة وعظيم خطرها يجود في أنفاسه الشريفة عند سكرات الموت، وهو يقول: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت إيمانكم. فإذا اشتد به النزع سكت، فإذا فرج عنه عاد قائلا: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت إيمانكم. الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد بين الله سبحانه في كتابه العزيز بعض أحوال المعرضين التاركين للصلاة، فقال جل وعلا: يوم يكشف عن ساق، وذلك يوم القيامة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي يدعون إلى الصلاة فلا يجيبون، وغدا يتمنون السجود ولا يستطيعون. وقال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ فأول ذنب عدوا ترك الصلاة، قالوا: لم نكن من المصلين. وأخبر سبحانه أن الساهين اللاهين عن الصلاة توعدهم الرب بويل، وهو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها وإن صلاها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي هو ويل المذكور في سورة الماعون. فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. نستغفر الله ونتوب إليه. نعم يا إخوان، الصلاة عند جمهور العلماء أن من تركها كسلا أنه كافر، أما من تركها جحودا فهذا بالإجماع أنه كافر، ولكن جمهور العلماء على أن من تركها كسلا فهو كافر. والبلية يا إخوة أن هناك من المسلمين من يظن أنه إذا ترك الصلاة جمعها في أسبوع في شهر وكذا فصلاها، ولذلك يسأل بعض الحجاج يقول إن علي صلوات عديدة أريد أن أقضيها، أو أن الصلاة بألف صلاة ظن أنه لا صلى هنا ولا في المسجد الحرام 100,000 صلاة أنه بذلك يقضي الصلاة. وإن يتعجب يا إخوان كيف بلغ الجهل بالمساكين هؤلاء إلى هذا الحد. إذا أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي حتى خرج وقتها فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يصليها، بمعنى أنه كفر، ما فيه مجال إلا إذا كان نائم أو ناسي. فنعم، وأما من تركها قصدا وعمدا حتى خرج وقتها من غير عذر فهذا لا قيمة للصلاة معه ولا يؤمر عند كثير من العلماء بقضائها، ما في مجال. طيب أضرب لكم مثل يا أخوان بهذا يقرب لكم الموضوع. الصلاة يقول الله عنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلو أن إنسان قال أنا بدت لي فكرة، قلنا وما هي؟ قال موسم الحج من 1 ذي الحجة إلى يوم 13 أو 14 من الحجة زحام شديد، الطرقات مزحومة ومكة مزحومة والمشاعر مزحومة، فلكن طرأ عليه قال نبي نعوض عن شهر ذي الحجة شهر المحرم، ونبي يوم 9 من المحرم بيحطه يجعله مكان يوم عرفة ويبروح العرفة يوم 9 محرم، ويوم 10 المحرم يجعل عيد النحر، ويبي يجعل أيام التشريق يوم 11 و12 و13 من المحرم. ما تقولون يا أخوان هذا مجنون؟ مجنون على طول. وراه مجنون، لماذا مجنون؟ كيف تجعل المحرم وتجعل أيام الحج في المحرم وهي معلومة معروفة في شهر ذي الحجة؟ قال أيام بدل أيام، وأيام مكان أيام، والمكان هو المكان. لكن رغم ذلك كله ستسفهونه. نقول يا إخوان كذلكم الذي أمر بالصلاة فلم يصليها في وقتها المحدد شرعا هو مستهتر متلاعب، كما قلنا عن هذا الشخص الذي سيجعل الحج في شهر المحرم، سفاهة. إذا علمنا ذلك يا إخوة وفهمناه، فأيضا هناك من يتساهل بالصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة يا إخوان ورد فيها ما لا يقل عن 20 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مجال يا إخوان لأن يفكر الإنسان لعل هذه الأحاديث ما تدل على الوجوب أو يؤولها أو كذا، ما في مجال. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت وأنا أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، في رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية. ولما جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني رجل شاسع الدار ضرير البصر شاسع الدار أي بعيد الدار، بيني وبين المسجد نخل وواد، ولقائد لا يصلي لا يلائمني ما يأتي على الدوام، تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم تسمع النداء أي الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، أجب فإني لا أجد لك رخصة. الله أكبر. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما كاملا، فقال عمر رضي الله عنه ما لي أرى أناس يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلف ما خرون ليحضرن المسجد أو لأبعثن من يجافي رقابهم. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لا أنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبارا ولا يقرؤون القرآن إلا هجرا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الله أكبر. ولقد رأيتهم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين يمسكها اثنين من هنا وهنا حتى يقام في الصف. كل هذا يا إخوان دلالة على عظم أمر الصلاة مع الجماعة، وأنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عنها إلا بعذر شرعي يعذره الله عليه. أيضا يا إخوان هناك من يصلي ويحافظ ويجتهد ويحتسب ويصبر، لكن ينقرها ولا يطمئن فيها. إذا قام يصلي بسرعة، ركع ثم قام من الركوع قبل أن يأتي بأذكار الركوع، ثم لما قام من الركوع قبل أن يأتي بالأذكار بعد القيام من الركوع بسرعة، وسبحان الله أبى الشيطان عليه اللعنة إلا يجعله نصيب في أعمال وصلاة كثير من الناس. يا أخي جاء أعرابي بيوم من الأيام ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فصلى الأعرابي وهو جاهل فنقر الصلاة، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع الأعرابي فنقرها، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع الأعرابي فنقرها وجاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. وبالتالي عرف الأعرابي أنه أخطأ، ولكن لا يدري كيف أخطأ ولا من أين جاء الخطأ لأنه جاهل، والرسول صلى الله عليه وسلم ردده لماذا؟ ليهتم ولتحضر حواسه وليعلم أن الأمر عظيم. فلو أخبره من أول مرة ممكن قال وفقك الله وجزاك الله خيرا ومشى، لكن الآن حضرت حواسه واهتمامه، ولذلك قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. ما عندي إلا ما شفت يا رسول الله. فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم للطمأنينة في الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث. أمره بالطمأنينة في الصلاة وعدم العجلة. فعاد الأعرابي وصلى كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يوم من الأيام رجل فدخل المسجد وصلى ونقر الصلاة وحذيفة ينظر إليه، فناداه حذيفة ثم قال له منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ لأن الرجل ذا نقر الصلاة. فقال له حذيفة منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة وهذه صلاتي. قال ويحك، أو قال ويلك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا إخوان إن نصلي مرات مع بعض الناس وإنا لا نطمئن إلا أن نعيد الصلاة. يجي إمام شبه متلاعب فيسرع في الصلاة وينقرها ولا يطمئن فيها، فماذا تصنع وأنت تصلي خلفه؟ تعيد، يعني الصلاة باطلة. هذا لا شك فيه أن نقر الصلاة موجب لبطلانها، ما هو نقصها فقط، لو كان نقص هان الأمر، لكن بطلان. بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن يا إخوان الأمر عظيم. والصلاة مع الجماعة تساهل بها الكثير من الناس، والمشكلة يا إخوان أنهم يتعلقون ببعض رخص يسمعونها أن الصلاة مع الجماعة سنة بمعنى يثاب فاعلها ولا عاقب تاركها. طيب سبحان الله، وماذا نصنع بهذه الأحاديث العظيمة الواضحة الجلية؟ ماذا نصنع؟ نرد هذه الأحاديث؟ معناها واضح، لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لقد هممت وأنا أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف الأناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. نعم صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، ولكن ما معنى الحديث؟ معنى الحديث واضح، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، فالذي صلاها فذ يعني وحده ما نقول الصلاة باطلة، ولكن نقول يأخذ أجرا بسيطا مع الإثم العظيم، فيحوز أجرا واحدا ويفوت على نفسه 26 أجر، يعني المضاعفة 26 مرة في صلاة الجماعة فوتها على نفسه مع الإثم الذي يحصل عليه كما بين ذلك هذه الأحاديث. إذن يا إخوانا الأمر عظيم. هناك تنبيه آخر، من الناس من إذا صلى مع الإمام سابق الإمام في الصلاة، وهذه بادرة سيئة وكثيرة، يسابق الإمام أو يوافق الإمام إذا صلى معه، وكلاهما خطأ، والمطلوب المتابعة لا المسابقة ولا الموافقة. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد شيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه رأس حمار. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام في الصلاة ضربه وأمره بالإعادة وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. إذن الأمر عظيم، فلا بد يا إخوان من متابعة الإمام لا المسابقة ولا الموافقة. هناك أيضا إشكال يحصل عند بعض الأخوة، إذا قام يصلي كثرت حركاته في الصلاة بغير موجب شرعي، والله جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع سكون الجوارح واطمئنانها. ولما رأى حذيفة رجلا يكثر العبث في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. جاء هذا الأثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوف على حذيفة. ويقول سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الضمير يعود للصلاة. وقال عن الصلاة: وإنها، ولم يأتي بالصبر. فأول الآية أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة على ما يهمنا من أمر ديننا ودنيانا، ثم بعد ذلك قال عن الصلاة: وإنها لكبيرة، أي فيها صعوبة ومشقة إلا على الخاشعين. فيها صعوبة ومشقة إلا على الخاشعين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الخاشعين. أيضا الكثير منا، ونستغفر الله ونتوب إليه، إذا وقف في الصلاة استرسل مع الوساوس، فقام يفكر في كذا وكذا وكذا، والشيطان عليه اللعنة أحرص ما يكون على المسلم إذا قام في الصلاة، أخرجه عن لب الصلاة: اذكر كذا، اذكر كذا، اعمل كذا، تفعل كذا، فيحسن له هذه الوساوس حتى يخرجه من الصلاة ممكن على الفلس وبدون شيء. لأنه جاء الحديث: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وجاء الحديث أيضا: إن الرجل يصلي ويخرج وليس معه من صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى قال عشرها، والرجل يخرج وليس معه من صلاته شيء بسبب الاسترسال مع الوساوس. ونستغفر الله ونتوب إليه. فلذلك يجب على المسلم يا إخوان أن يتفقد نفسه، وإذا قام إلى الصلاة يحرص على طرد الوساوس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أين نحن من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ أحد الصحابة يصلي بيوم من الأيام فرفع رأسه هو في بستان الله، أعجبه هذا البستان ملتحم ببعضه والأغصان متلاحمة والثمار يانعة، فأعجبه هذا المنظر وهو يصلي، فرفع بصره نوعا ما لينظر ممكن ثواني ثم ندم، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. بلغ بي التعلق بالدنيا حتى أخرجني ذلك من لب الصلاة، فذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال إن لي بستان وقد أشغلني عن ذكر ربي وقد جئت إليك لأجعله وقفا في سبيل الله، فيوقفه كله في سبيل الله رجاء ثوابه من الله وتأديبا لنفسه لما اشتغل هذه الثواني عن ثمرة الصلاة ولبها وهو الخشوع وحضور القلب. ولما قيل لبعض السلف الصالح أتوسوس في صلاتك أو هل تفكر في صلاتك، قال بأي شيء أفكر؟ أبي فضل الله ونعمائه؟ قالوا لا. قال أبي القبر وظلمته؟ قالوا لا. قال أبي الحور والجنان والرضوان؟ قالوا لا. قال بأي شيء أفكر؟ قالوا في وساوس الدنيا وأعمال الدنيا. قال والله لأن توجه الرماح إلى صدري أهون إلي من أن أفكر في شيء من أمر الدنيا وأنا في الصلاة. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم، وكان يهتم بها كل الاهتمام حتى يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، خلنا نرتاح بالصلاة، صلى الله كريم فضله. فلذلك يا إخوان ينبغي للمسلم الناس لنفسه أن يجتهد في أداء الصلاة جمعة وجماعة، ويهتم بالصلاة في مواقيتها المحددة شرعا، ويهتم بالصلاة مع الجماعة، ويهتم بالطمأنينة في الصلاة وعدم العجلة، ويهتم بحضور القلب في الصلاة، لأن الصلاة يا إخوان كما أسلفنا أمرها عظيم وخطرها جسيم. ولذلك ما كان الصحابة يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. بعد ذلك يا إخوان بارك الله فيكم ومن علي وعليكم، أختم كلمتي بتنبيه سبق وأن ذكرته بالأمس لكن قد يكون البعض من الأخوة ما حضروا. يا إخوان، من جاء إلى هذا البلد الطيب المبارك فموضوع الزيارة أولا ليس بواجب، فلو أن الإنسان حج ولم يعرج على المدينة ما صار في حجه ولا كراهة، ما في شيء، ما وقع في شيء من المحذور. وبلغنا الإخوة أن من يورد حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله. وبينا للإخوة أن تكلف الزيارات والمزارات هذا غالبه ليس له أصل. وقلنا لكم إن الزيارات من جاء إلى المدينة فأهم المهمات للزائر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تتشرف بالسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وتحذر من الدعاء عند القبر. هذا خطأ وبدعة ولا أصل له. مش الموجب للدعاء عند القبر؟ ما دعا عند القبر إلا وفي قلبي شيء من التعلق أن للقبر تأثير في إجابة الدعاء. ولو سألنا ذلك الأخ ما دليلك على ما فعلت من الدعاء عند القبر، ما أعطانا على ذلك لا قطمير ولا فتيل ولا نقيض. إذن يا أخي بارك الله فيك سلم لا مانع، ثم بعد ذلك اتجه إلي مكان المسجد وصلي ما بدا لك واذكر ربك واقرأ القرآن وإن شاء الله على خير. كذلك قبور البقيع وهي هذه المجاورة لا مانع من التسليم على إخوانك من أهل القبور، من أهل القبور، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. كذلك قبور الشهداء لا مانع من زيارتها وتدعو الله لهم وتستغفر لهم. وهناك أيضا مسجد قباء يستحب للإنسان ألا يتخلى عن زيارته فيصلي فيه ركعتين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وكل من ذكر لكم مزارات في المدينة غير هذا غير صحيح. كل من ذكر مزارات غير هذا غير صحيح. وبكل حال أبشروا وأملوا من ربكم كل خير ترجونه. إن الرب الرحيم الودود الذي جئتم ضيوفا على كرمه وجوده ورحمته الواسعة هو الذي دعاكم للحضور، وهو الذي وعدكم بالمغفرة والرحمة، وهو الذي إذا وعد وفى وإذا توعد جاد وعفى، وهو أرحم بعبده المؤمن من نفسه ومن أبيه وأمه جل جلاله وتقدس اسمه. فنصيحتي لنفسي ولإخواني الإلحاح على الله بالدعاء والثقة بالإجابة. وإن كنت مقصر، وإن كنت مقصر، من يسلم من التقصير يا إخوان؟ ربنا جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالبعض من الناس يقول أنا مذنب، دعائي ما يجاب أنا مذنب، وهذا خطأ، وهذه من ركائز الشيطان قبحه الله ليصرفك عن الدعاء. ادعو ربك وأنت واثق بالإجابة، لكن ترى يا إخوان الإجابة ما يلزم منها على الفور، والذي تجاب دعوته على الفور غالبا هو المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأما من ليس مضطر فقد تتأخر الإجابة لحكمة الله يعلمها. فلا تيأس من روح الله واقرع باب ربك. وإياك إياك واليأس من روح الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ومن آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن تثني على الله بما هو أهله في بداية الدعاء، وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وتسأل حاجتك وتعظم الرغبة وتكثر من الإلحاح على الله. الرب سبحانه يحب الملحين في الدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه. فألح على الرب بالدعاء وثق بالإجابة. ترى يا إخوان أحيانا تكون الدعوة مجابة لكن لا تظهر لك إلا بعد حين. والله يا إخوة إني ما أعلم ولله الحمد والشكر والثناء أن مطلبا سألناه ربنا سبحانه إلا نرى له الأثر في العاجل أو العاجل. ما تذهب الدعوة. أحيان دعوتك قد تكون صارفا للبلاء عنك وعن بنيك وعن مالك حتى جاء الأثر إن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. البلاء يريد النزول والدعاء يرفعه. ولذلك جاء الحديث عليكم بالدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر ابن القيم آثار وردت أن الدعاء إذا صدر من المسلم فهو إما أن يدخر الله له درجات في الجنة بدعائه وإما أن يعطيه الله ما سأل عاجلا أو آجلا وإما أن يصرف عنه من السوء مقابل ما دعا به من طلب خير من هذه المطالب الدنيوية. فقد تكون يا ربي أعطني الحاجة الفلانية وحكمة الرب سبحانه اقتضت أن يجيب دعاءك ولكن لا يعطيك ما سألت أعطاك أكبر. كيف نقول نعم صرف عنك شرا كان هذا الشر نازل لولا هذا الدعاء كان نازلا إما فيك أو في بنيك أو في دينك أو في مالك. وهذا معنى الأثر إن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. ثم رفع اليدين في الدعاء. جاء الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا كثيرا ويرفع يديه أحيانا ما هو دواما. فإذا حضر القلب ورفعت يديك لأنه جاء الحديث أن الرب سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يمد يديه يسأله خيرا فيردهما صفرا يعني دون شيء